ما داموا على نفاقهم لو استغفر لهم رسول الله وهم في نفاقهم ما قبل استغفاره، لكن إذا تابوا تاب الله عليه. والله ابن كثير رحمه الله صحح أن المعذرين قوم جاءوا اعتذروا فقبل رسول الله اعذاره، قال بدليل أنه قال بعدها إيش؟ وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. وكثير من المفسرين يقول لا، أن الأعراب قسمان، يعني من الأعراب قسمان، قسم جاءوا فاعتذروا وهم ليسوا أصحاب عذر، وقسم ما جاءوا أصلا. والله أعلم.